وتجلس هذه المدة وتختار أو تتحين يعني أيام معينة يعني تجلسها التي هي 6 أو 7، وإذا مضت هذه 6 أو 7 اغتسلت وصلت وصامت وتتوضأ لكل صلاة كما سبق أن مر. وجاء في هذا الحديث أنها تغتسل وأنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وهذا الغسل إنما مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو الاغتسال عند انتهاء المدة الذي هو غسل الحيض. وأما الاغتسال للصلاة سواء كانت مجموعة أو مفردة كل صلاة في وقتها فإنما هو مستحب، وإنما الواجب هو الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة والاغتسال مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها بعد فراغ العدة التي هي أيام حيضها أنها تغتسل ويعني تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كما سبق أن مر. وإذا قدرت أو قويت على أنها تغتسل لصلاتين تجمعهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر سألت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي، والأمران هما كونها تتوضأ لكل صلاة والأمر الثاني أنها تغتسل لكل صلاة، ولكن هذا مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو الوضوء لكل صلاة. والحديث يدل على بيان هذه الحالة الثالثة التي لا تمييز فيها ولا يعني معرفة أيام معلومة بناء على عادة سابقة، وأنها تمكث هذه المدة التي هي 6 أيام و7 أيام، وبعد ذلك ما يبقى من الشهر هو 23 أو 24، إن كانت جلست 6 يبقى 24 يبقى 24، وإن كانت جلست 7 يبقى 23، فإنها تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ لكل صلاة. ويكون أحد الأمرين هو أنها تتوضأ لكل صلاة، والأمر الثاني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجمع وأنها تغتسل للصلاتين المجموعة وتغتسل للفجر، وقال أن هذا أعجب الأمرين إلي، ولكن الاغتسال ليس بواجب، وإنما الواجب الذي لا بد منه هو الوضوء الذي هو الطهارة والذي هو رفع الحدث، لأنها تعتبر مثل من به حدث تعتبر ممن به حدث دائم كما به سلس البول أو الريح التي تخرج منها باستمرار، فإن من كان كذلك يتوضأ لكل صلاة قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ناقم بالدار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي عامر العقدي. أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زهير بن محمد. عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق في حديثه لين أخرج حديثه البخاري تعليقا البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن إبراهيم محمد بن طلحة ابن عبيد الله وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمه عمران بن طلحة وهو قيل له رؤية وقيل هو من ثقات التابعين، وحديثه أخرجه البخاري في المفرد والترمذي وأبو داود والترمذي وابن ماجه مثل الذي قبله. عن أمه حنة بنت جحش رضي الله عنها، وحديثها كذلك أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال في كلمات تحتاج الأشقال: أنعت لك الكرسف. أنا أترك الكرسي فهو القطن الذي تضعه يعني من أجل يعني يمسك الدم. فأخبر في أنها لا يعني في أنها ذلك لا يجري شيئا. فقال لجنيه يعني لجنيه يعني بشيء يعني بخرقة أو بشيء يعني فجلك اللجان يعني بحيث يكون يعني يمسك الكرسف الذي يكون على فرجها. فقالت هو أعظم من ذلك. فقال اجعلي ثوبا اتخذي ثوبا أيضا يعني تشده به بالإضافة إلى الكرسف وإلى اللجام الذي وضعته على الكرسف فإنها تضيف إلى ذلك الثوب. فقالت إن الأمر أعظم من ذلك وأنها تثج ثجا يعني معناه أنه يصب صبا يعني هذا الدم يخرج منها بغزارة. ولهذا قالت يعني في أول الأمر حيضة شديدة كثيرة يعني كثيرة في كميتها شديدة في كيفيتها. نعم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة من الشيطان يعني أن هذا من من من من من من, من, من الشيطان يعني كونها يعني يحصل لها يعني يعني هذا الشيء الذي أنساها يعني عادتها وعدد أيامها فيما مضى. فهو من الشيطان يعني يفسد عليها يعني شأنها ويفسد عليها عبادتها. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله يعني تحيضي يعني تجلسين ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله أي تختارين لك ستة أو سبعة. ولكن الستة والسبعة يعني بناء على مثيلاتها بناء على من كان مثلها يعني من قريباتها أو من هو مثلها في الجسم والصحة والقوة والضعف. فتجلس ستا أو سبعا وما زاد وما وراء ذلك بقية الشهر اللي هو 23 مع السبع أو 26 أو 24 مع الست فإنها تعتبر طاهرة تصوم وتصلي تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ لكل صلاة. وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يعني أن فعلك هذا كونك تجلسين ستة أيام وسبعة أيام عملك مثل عمل النساء التي يجلسن مدة الحيض ثم بعد انتهاء مدته يعني يغتسلن ويصرنا بذلك طاهرات أنت تكونين كذلك. هنا أحسن الله لك ميقات الحيض والطهر بس بالعدد بالعدد لأن هذه التي ليس عندها عادة ولا تمييز ما فيها إلا العدد ما فيها إلا العدد الذي تختاره من الشهر كل شهر تجلس سبعة أيام أو ستة أيام أو ستة أيام والباقي تكون طاهرة. قال فإن قويتي على أن تؤخر الظهر تعجل العصر هل هذا ما يسمى بالجمع الصوري؟ لا لا مو جمع صوري المقصود أنها يعني أنها تؤخر العصر الظهر وتصلي هنا في أول وقت العصر وتصلي هنا في أول وقت العصر وتعجلها يعني في أول وقت العصر تؤخر الظهر وتعجل العصر يعني تجعلها في وقت العصر أو هنا في وقت العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء حتى تكون في أول وقت العشاء حتى تكون في أول وقت العشاء. وهذا فيه دليل على أن المستحاضة لا تجمع وفيه أيضا دليل على أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين لأن الاستحاضة مرض ومن كان مريضا فله أن يجمع بين الصلاتين ولكنه لا يقصر ليس هناك قصر يعني في حال المرض وإنما فيه جمع بدون قصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران ابن طلحة. يعني أن الرواة كثر عن عبد الله ابن محمد بن عقيل وأنهم عدة وأنهم يروونه كما رواه من هو الأول في الإسناد زهير بن محمد. نعم يعني زهير بن محمد. نعم عبيد الله بن عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وابن جريج ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحابه في الستة. شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال إلا أن ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران. يعني أنه في خطأ لأنه بدل عمران قال عمر والباقون كلهم قالوا عمران. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح. محمد هو البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث أخرج حديث الترمذي وأيضا النسائي كما ذكره مسلم. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وأحمد بن حنبل هو أحمد محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. الجمع بين الحسن والصحة موجود قبل الترمذي. أنا أقول موجود لكن الترمذي هو الذي أشهر هذا الشيء واستعمله كثيرا وكذلك التحسين أيضا التحسين والجمع بين التحسين والتصحيح موجودا ولكن إنما وظيفة اشتهر إنما نسب إلى الترمذي لاشتهاره به لأنه كل الأحاديث التي تأتي يحكم عليها بالحسن والصحة والحسن أو الغرابة الذي في الضعف. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حملة بنت جحش. نعم هذه أحوال المستحاضة الثلاث أحوال ثلاث المستحاضة إن كان لها تمييز بمعنى أنها الدم معها دائم ولكنه يأتي أيام يعني يظهر لونه له لون خاص وهو السواد ورائحة كريهة فإنها تجلس هذه المدة التي فيها التمييز. وإذا لم يكن كذلك ولكن لها عادة سابقة أنها كانت تجلس ستة أيام أو أربعة أيام في أول الشهر تأتيها العادة في أول الشهر فإنها تجلس أربعة أيام في أول الشهر إذا كان أنها عادة أربعة أيام تأتيها في أول الشهر مثلا. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا بأن كانت أنها لها عادة وقد نسيتها وهذا هو الذي يظن بالنسبة لحملة يعني لا يقال أنها مبتدئة أو كذلك أن تكون مبتدئة أيضا لأنها ما لها عادة وليس لها تمييز فهي تأخذ بمقتضى هذا الذي جاء في حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها. أحمد وإسحاق أحمد مرة ذكره وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويه الحنبلي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وكذلك قال أبو عبيد كذلك قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو ثقة فقيه أخرج له لم يخرج له أصحاب كتب لم يخرج له أصحاب كتب ولكن له ذكر البخاري تقريبا البخاري تعليقا وفي جزء القراءة وأبو داود البخاري تعليقا و في جزء القراءة وأبو داود يعني ليس له رواية في الصحيحين ليس له رواية الصحيحين إلا تعليقا في صحيح البخاري. فهذا مما يبين لنا أن صاحب الصحيح لم يروي لكل أحد لم يروي لكل أحد ولم يلتزم إخراج كل حديث صحيح فهناك حديث صحيحة كثيرة

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.